إنسان يقال أنها باطلة، أو إنسان يقال فلان هذا يمكن يكون بعدي أو يقال أنه بعدي، لا تجد عنه، لا يجب أن تقول عليه أو أن تظلمه إلا إذا كنت متأكدا. قد يأتي يوم القيامة ويخاصمك وتقول كيف اتهمتني، هذا هو. فلا بد من الاحتراز في هذه الأمور جميعا. هذا يحتاج فيها الى اخوان في علم الاجناس، لكن على كل الله في مشكله يا شيخ. انا خلق الله الجنس الثلاثي او الطائفه الثلاثيه، هذه جنس من اجناس الروم والغربيين، اللي يعرف انه الان الدوله المتنوعه الثلاثيه انا يوجد فيها الطائفه الثلاثيه، وعلم سلالات السكان علم مستقل موجود معروف، لكن هل الثلاثية تمثل مبدأ عقيدة؟ لا، وإنما هي قومية، قومية يعني قوم أمة فيهم المؤمن ومنهم المؤمن ومنهم الكافر، وإن كان على غرض من كفار على أي حال، لكن يعني هذه جنس كما تقول الأحباش أو الروم أو الترك أو ما أشبه ذلك، فهذه ليست إن كان على غرض الأخ هذا ليست فرقة أو مبدأ اعتقادية، إنما هي نسبة إلى القوم كما يقال الجرمن أو الإنجليزيون أو التتار مثلا أو الصينيون أو الهنود إلى آخره، نسبة إلى الأمة. هذا شرحناها يا الأخ الأول الذي قبله شيء والآخر الذي بعده شيء مضى، وهذا وصف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه ايضا مرت، لكن حديث الظل وما لا ظل الا ظله، هذه الصفه الظاهر والراجح ان الظل من العرش، ان الظل هو ظل العرش، وقد ورد ذلك صريحا في بعض الروايات. وهل ينافي ذلك ان نقول ظله؟ لا، لان العرش لله وظل العرش لله ايضا، فهو ظله كما نقول خلقه، كما نقول هذا يعني هذا الجبل جبله، او هذا البحر بحره، او هذا الماء ماؤه، كله له سبحانه وتعالى. فهذا الراجح في هذه المساله. طيب نبغي الهيئه، الاخ يقول ارجو بلاغ هيئه الامر المعروف عن المنكر أن ملاهي السندباد التي على الكورنيش واضعين قسم للنساء، ولكن نجد على بعض الأجهزة رجال يشغلونها وبها مكروفون وفيها غناء، وما موقفنا؟ موقفنا نبلغ كما فعل الأخ وفعلنا إن شاء الله الآن، وننصح ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. ومن يعني الواجبات التي تجب أننا نحن في أهلنا ومن نستطيع لا نذهب إلى أي منكر أو له، يعني هذا شيء نستطيعه بالنسبة لنا ويجب علينا ولا عذرنا فيه. أما ما يتعلق بإزالة المنكر فهو على الدرجات الثلاث التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. الموسوعة الموسرة الأديان سبق أن قلنا أن فيها بعض الأخطاء، هي مفيدة ولكن تحتل على بعض الأخطاء. وعموما اقرأوا فيها ما يتعلق بالأحزاب العلمانية وبالفرق والطوائف غير الإسلامية، هذه مفيدة في هذا الجانب عامة، لكن بالنسبة للفرق الإسلامية تحتاج بعضها إلى تحرير وبعضها إلى زيادة وبعضها أخطاء يجب أن تتلافى. إن شاء الله تكون طبعا جديدة يعني متكاملة، ولو أنهم ردوا الأمر إلى أهله واستشاروا الأقسام العلمية المتخصصة في ذلك ما كان عليهم من ضيق. ومن الأشياء المهمة فيها أنها لم تسند الكلام إلى قائل معين، هذا من الناحية العلمية خطأ، أي كلام مهما كان لابد أن يعلم قائله أو كاتبه. انظروا المستشرقين لما كتبوا دائرة المعارف اللي سموها دائرة المعارف الإسلامية، يعني طبعا الإسلامية من وجهة نظرهم تجد المقالة طالت أو قصرت في نهايتها يخطب لك آربري مثلا، جونسون مثلا، سترمان إلى آخره، المستشرقين المغرور المشهورين المعروفين، كل منهم يبين مقالته باسمه فتعرف أنت، فهذا تقدر تقول قال كل مرة مثلا قال سترمان قال فلان وتنسب له القول، لكن لو أنها بغير نسبة لم تحاسب على هذا القول. النبي وكل بيت الشباب، نبي الشباب لا، فيها مؤلفين وفيها إداريين وفيها كذا، فإذا الكلام العلمي لا بد من توثيقه، ومن توثيقه أن ينسب إلى قائله الذي ألف وقال. لا أدري كيف نجيب من الناحية التربوية من احتج بحديث فيسبق عليه الكتاب على فسق وظهوره، يعني يمكن لعله أن بعض الناس يستمر في الهجور وينفس ويقول يمكن يسبق عليه الكتاب فأعمل بعمل أهل الأمس. انظروا كيف نعوذ بالله الأمل الخداع الكاذب الشيطان يجيب، يعني واحد ماشي في طريق في مفازة صحراء محرقة مهلكة فتقول فين رايح؟ يقول لعلني أجد هناك الماء والظل والأهل والسكن والراحة، يعقل هذا؟ لكن إذا كان ماشي بالطريق إلى أهله يقول ذلك، ويقول نرجو أيضا نرجو أنك قد تقطع قد تخترم ولا تصل إلى ما تريد. هذا الواقع أن المؤمن يسلك طريق الجنة ومع ذلك يخاف أن لا يصل، أن تحترمه الخوارج. أما الذي في طريق آخر فكيف يؤمن؟ فهذا من الأمل الخداع الكاذب. فنقول له الحديث لا يدل على ذلك، بل يدل على عكسه. إذا كان الحديث تخويفا لمن يعمل بعمل أهل الجنة عن إيمان وعن صدق، يخشى عليه أن يعمل عملا تكون خاتمته فيه سيئة، فأولى بمن يعمل عمل أهل النار أن يتوب وأن يستغفر الله وأن يخاف. لكن من الناحية القدرية نعم غير بعيد وغير مستبعد على الله سبحانه وتعالى أن يمن بالهداية والتوبة والإيمان على إنسان كل عمله كان عمل أهل النار. الغلام حديث الصحيح، غلام يهودي دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، انظر الدعوة يقدر الداعية كل شيء. ولذلك نستنبط من هذا أنه ليس أي يهودي يزور النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، لكن لأن هذا الغلام جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبولا، حتى يتم أنه قد تكون وحي نعم، أن يقال هذا أوحى الله إليه، لكن نأدع موضوع الوحي جانبا وننظر من ناحية الواقع. فعلا الداعية لو نمى القبول من أي إنسان يقبله لا يتردد، غلب على ظنك أنه يقبل أنه كان كافرا اذهب إليه. فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليه الإيمان وهو في النزع قريب الغرغرة، قبيل الغرغرة طبعا لأنه غرغر خلاص، لكن في الموت حضره الموت. فالتفت الغلام إلى أبيه، أكثر الناس لا يمنعه من قبول الحق إلا من فوقه إما يأمره أو ينهاه، يستشير أول شيء. فالأب في تلك اللحظة حلال ورقة وموت وكذا نسي الله سبحانه وتعالى أراد الخير لهذا الغلام، عاطفة الأبوة وحلال الأبوة جعله ينسى العداء وينسى التكذيب الكبر الإنكار المكابرة الجحود، يعلم أن هذا هو الرسول. فقال له آمن بي ودعا. فقال الغلام التفت إلى أبيه فقال له أطع أبا القاسم. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فمات. فكانت الخاتمة الحسنة والعاقبة الطيبة، وهو لم يصلي بالله سبحانه وتعالى ركعة ولا سجدة. ولم يجاهد ولم يزكي ولم إلا أنه مات عن الإيمان. وهذا كانت خاتمته عمل بعمل أهل النار نعم، ولكن عند الموت صدق عليه الكتاب لأنه في ديوان السعادة كتب الله له السعادة فهو من أهلها. عندما استخرج الناس ودخل ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى كما مر معنا في القرون، فهؤلاء من الجنة ولا يبالي، أو هؤلاء من الجنة بعمل أهل الجنة يعملون، هؤلاء النار بعمل أهل النار يعملون. فكان هذا ممن كتبت وسبقت له السعادة ففاز بذلك فكان من أهل الجنة. وهكذا والرجل هذا الذي قاتل في سبيل الله عز وجل وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلم ثم قاتل، فأسلم وقاتل ومات في سبيل الله ولم يصل لله ركعة قتل. هؤلاء نقول نعم عمل بعمل أهل النار وسبق عليه الكتاب فكانت خاتمته حسنة. أما إنسان يعلم الحق ويعرفه ويستمر في المعاصي ويرجو يقول لا يمكن يثبت عليه، يمكن هذا اعمل انت. ارايتم في دنيانا ان افعل ذلك؟ واحد قاعد بالبيت يرجو ان يرزق بولد، هل تدور؟ هل خطبت؟ هل امهرت؟ زين ياتي الولد، الله تعالى جعل من النتائج على اسباب مقدمات تزوج يدعو الله ان يرزقك ولدا، هو ولد من غير عارف. يريد المال ولم يبذل جهده، لا، كل شيء ربطه الله سبحانه وتعالى وجعله بأسبابه الموصلة إليه. تكلمنا عن الكشاف والرابع على الأخ السائل هذا الأسبوع الماضي، لكن هو في الذي تعالى وما حضر بعد المغرب. هل يجوز أن نلعن الكافيات العاريات من المسلمات لعنا معينا بذاتهم أم نجعل اللعن عاما؟ اللعن مثل التبجيع مثل التفتيق ومثل التكفير كما ذكر، فالأولى أن يكون عاما، الأولى أن يكون الإنسان لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكافرين، على الكاذبين، على الكافيات العاريات إلى يعني آخر ذلك. وبعض العلماء قال لا يجوز، لأن الحديث جاء فلعنهم، ولأن ذلك في المعين المشاهد يجوز. وقد ذكرنا فيما مضى قلنا هذا يعني يرجع إلى فقه الدعوة، فقه الدعوة يعني لا يعني ذلك أن الواحد يواجه المتبردة أمامها ويلعنها هكذا، يعني تطبيق الحديث مو لازم أن يكون أيضا بالحكمة. قد يلعن الإنسان المنكر أو أهل المنكر لأنه لا يستطيع أن يغير إلا بقلبه، هذا التغيير بالقلب بل هو التغيير باللسان. التغيير باللسان ان تقول لهم هذا منكر وكفوا عنه، لكن اذا رايت المنكر وغضبت ولعنت يعني هذا المنكر او من يقره او من يرضاه او كذا او كذا او كذا، هذا التغيير ليش بالقلب. قد نبهنا على هذا ايضا حتى ليفهم بعض الناس الانكار بالقلب الاهتمام تراضي بس، يعني لا بدك تقرب تمشي، لا، لا بد ان الانكار بالقلب ايضا له اسباب وله وسائل، ومن الانكار بالقلب الدعاء والضراعه واشياء كثيره، هذه كلها اعمال لم تصل الى حد انك تذهب الى صاحب المنكر وتلقي عليه بلسانك، هذه هو من اثاره يعني اثار الانكار بالقلب. أخ ثلاثة أسئلة يعني من واحد، لأن واحد أحد وخط واحد، لكن يمكن يكون ثلاثة خطهم. المهم الأخ يقول السؤال الأول تفسير روح المعاني، نعم هو كما قلت المؤاخذ عليه أنه فيه تطور وقد يجنح إلى التفسير الصوفي الباطن بماذا لما ذكر في موضوع الصفة. وأما الثاني يقول أنك قلت أن لا يطلب في الصلوات السرية، يقول أخر رجعت إلى ذات المعاد وجدت قد ورد، أنا ما أذكر أني كنت لا قنوت في الصلاة السرية، ما أذكر على أصحاب. والثالث يقول الأخ قولنا لأحد التابعين هذا أيضا ما أعلم أن بعض يقول أن بعض العلماء لما قرأ قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإنكم منكم مئة يغلب مئتين قال ذلك التابعي أو العالم الأخ لا يذكر على مثله فعليكم أن يذكر أنه قال إذا كان على المنكر أكثر من شخصين فإنه يجوز له أن يترك الإنكار عليهم أي قياسا على الحرب وهو أن الشق المجاهد إذا واجه أكثر من اثنين جاز له الفرار هل من دلالة الآية كما قد قرره المفسرون ما رأيكم هذا القول وإذا كان خطأ فكيف يكون تسميده الأمر المعروف الله عن المنكر على مراتب كما ذكرنا آنفا إن كان المقصود أنك تريد أن تزيل المنكر بالقوة فوجدت أن هذا المنكر يفعله فلان فأكثر وأنت تعلم أنك لو قاتلت أو لو ضربتهم بالقوة يعني بتغيره لربما لغلبوا يعني ثلاثة وخلينا من الاثنين لكن ثلاثة يغلبونك ها؟ نعم القياس صحيح ولكن في الأمر المعروف الله عليه وسلم الموضوع غير موضوع الجهاد لأن موضوع الجهاد هو قتال في القتال حتى لو بيكون في الجهاد في القتال بد أن تقاتلهم أو يقاتلونك إذا لم تقاتلهم فالحال أنك تفر لكن الأمر المعروف أن أمريكا لا عندك بديل بل بديلان وهو الإنكار عليهم في المثل إن لم يستجيبوا فالإنكار عليهم بالقلب تكون قد أدركت لكن المعركة راجعه ان لم تقاتل وان انهربت فقد فهربت ولم يحصل الغرض من العباده من العباده الغرض منها هو العمل والقتال فالقياس في حاله التغيير باليد نعم له وجه ان شاء الله صحيح لكن لا ننسى ان لديك بدون لا تقول ان الله يضربه من يشرب عليك باليد فإن خشيت أنك لو أنكرت باللسان أيضا يضربوا لك أصبحت إيش؟ بس يكون فعلا إنكار يعني كما قال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه لما بعض من خاطوا في خلق القرآن من المشاهير الفضلاء لا بد أن يذكر أمهم فقال له ذكره بحديث ابن الإمام أحمد رضي الله تعالى عتب عليه ورمي تألم فقالوا ذكره بحديث بلال يعني انه لما وضعت عليه الصخرة في الرمضاء يعني اضطر ان يوافقهم على قولهم او يعني غير فقال الامام احمد رضي الله تعالى عنه قال بلال عذب وكذلك عمار وغير بلال وعمار عذبوا وعودوا اما هؤلاء فقيل فنضربكم فقالوا القران مخلوق فكيف الفرق في فرق بين ان يقال انا اضربك غير ان في ضرب فعلا اذا يعني المؤمنون وخاصه الدعاء الامين بالمعروف انه لا يقدر دائما ياخذون الامور بالعزيمه فرق بين انك تتوعد وبين ان ذلك واقع لا محاله فقال يقول يا احمد لو انهم قالوا مخلوق تحت العذاب لما اخذتهم لان زوره في الله ما قال حتى تحت العذاب ما قال لكن لو قالوا تحت العذاب نعم يستدلون بحديث بلال او عمار لكن قيل لهم فنضربكم فقالوا مخلوق لا هذا استدلال في غير محل وعذر غير مقبول هذا للنفوس العاليه التي تاخذ الامر دائما بالعزيمه ولا تقوم الدعوه الا باهل العزيمه وباهل العزيمه الذين ياخذون بالرخص يعني قد يعذرون عند الله على اسهال لا نتكلم غير عند الله لكن لا يقوم الدين ولا يقوم الجهاد ولا تقوم الدعوه الا على من ياخذ الامر بالعزيمه يعينه الله تارك الصلاه هو كافر كفرا يخرج من المله نعم هذا هو الصحيح وقد اجمع عليه الصحابه ودلت عليه ظواهر الكتاب والسنه ولا يستطيع المقام الان لعرضها هل كان الأب يشرب الخمر ويزني ولا يصلي نعوذ بالله لم تمحق البركة عن أولاده ولو كانوا ملتزمين وطلبة علم لا إن شاء الله لا إذا من آمن واتقى لا تزني وزنة وزر أخرى لكن العكس هو الواقع ربما الأخ يظن ذلك يعني إذا كان الأب صالحا فإن الخير والبركة تنال ذريته إن شاء الله. كما في حديث في قصة الرجل بنتيه وكان الغلامين وكان أبوهما صالحا، فصلاح الأبي نفع الله تعالى به الذرية إن شاء الله، لابد أن يعني ينفعهم الله ولا بشيء من آثار الخير، نعم، أو بدعوة من دعواته أو كذا، لكن فساده لا يؤثر على الأبناء المؤمنين والصادقين إن شاء الله. هذه بعض الكلمات التي أو الأسماء المشهورة خاصة في القبائل الجنوب، نعم، ما الحقيقة ما أدري فيها شيء، لكن أظن ما أدري في أصلها، لكن ما أظن إن شاء الله إلا فيها خير يعني، أو ما فيها دليل على الأقل عليها، طيب نذكرها بعدين. شوعي أو شوعية، هذا اسم منتشر، ما أظن هذا له علاقة بالشيوعية أصلا يعني، أظن ما يمكن، لا أتصور، إلا هو يعني الشيوع أو الشوع. يعني يمكن بمعنى التطلع ومعنى الشيوع ومعنى الانتشار، على اي حال لا نحمله الا عن المحمل الحسن، اسم علم، والاعلام لا تفسر، يعني حتى من الاعلام من اسمه حمار ومن اسمه بحث ولا لا، الاعلام ما يدافع عنه يعني عليه الصلاه والسلام، وبعض الاعلام ليس لها اسم، كما كانت العرب تسمي تقعس، تقعس لهي ما لها معنى وغير كلمه ما لها معنى اصلا، انما هو علم هكذا الاسم، الأسماء لا تعلل ولا يصل عنه، هذا شوعي، والبنت اللي كانت شوعية مشكلة شوعية. لكن أليس من الخير للإنسان أن يبعد التهمة أو الظلمة، يعني سميه اسما يعني عبد الله عبد الرحمن يعني أي شيء، هذا خير لك رجل، لكن ما نقول هذا الاسم فيه شيء إن شاء الله، لا فيه فيه ولا يغيره، لا نقول يغيره. دخيل الله ونصر الله ما فيها شيء أيضا، لأن الدخيل هو الذي يدخل عليه ويطلب الشيء، فهو دخيله يعني داخل عليه يرجوه، ما فيها شيء. نصر الله أو نصر هو اسم العطاء، عطاء الله يعني ما فيه شيء، عطاء الله معرفة، غرم الله هذه مشكلة، هذا غرم الله. يعني أنا فيما أعرف وهذا الاسم منتشر عندنا أنه يعني في الجنوب تعرفون هذا طبعا، أن الغرم إذا واحد فقد شيء أو ضاع عليه شيء قالوا الله يغرم عليك، أو أحد الجماعة يقول يغرم عليه بمعنى إيش؟ يعوضونه، كأنه هو من العوض، يعني تكون بالنسبة للقوانين يسمى هذا إيش؟ من الأضداد، الأضداد في لغة العرب هي الكلمة التي تستخدم في المعنى وضده في وقت واحد، يعني كلمة زلل، ها؟ نحن نقول إيه هذا خط من جلل، هذا أمر جلل معناه عظيم كبير، وفي العكس تستطيع أن تقول هذا أمر جلل يعني سافه، ولهذا المرأة التي في قصة يوم أحد لما أخبرت عن موت أبيها والصحابي رضي الله تعالى، فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم قالت كل شيء سواك جلل، إيش معنى؟ هين، نعم، هكذا وكبير في لغة العرب، يعني مؤلفات وبحوث خاصة في الأضداد الكلمة وضدها. الغرم عكس العوض، هم تكسبهم اجرا فهم مغرمين يفطرون، عكس الغرم عكس الغم او العوض، لكن هم يستخدمونه عرفا، طبعا كما تعلم لغات العرب بعضها للعرب جميعا وبعضها يقال لغه التنين، لغه اليمن، لغه قيس، لغه يعني لغه قديمه، لغه هذول مثلا، ربما يكون لهذا اصل، قد يكون له اصل من قديم، ان الغرم عندهم يطلق على بمعنى العوض، كما العرب تقول المدير، ماذا يسميه العرب؟ السليم، نعم، وبت خمادات السليم مؤرقه، ايش تفضل عائشه؟ خمادات السليم يعني المعافى، لا خمادات المنذور مؤرقه، نعم، فهذا على كل حال لا نقول له اصل في اللغه، لا يشتبه له أصل في اللغة في القوانين، لكن في اللغة العرفية في أنه بمعنى العوض، لأنه يدعو الواحد ولا يغرم عليك بمعنى يعوض، إذن هذا غير الله، يعني كان من سموه يسمو قال المصريين عوض الله أو السودانيين مثلا، فأوض بمعنى عوض الله. أيضا نقول إن شاء الله يحمل على المحمل الحسن، لكن إذا جاءت ولد ولا تنوع الموضوع ثم تم عبد الله. إنما هل لابد أن تغير الاسم؟ لا تغير، لأنك تحمل إن شاء الله على المحمل. فالحسن ليس أن لإضافته لاسم الجلالة أن يكون الأمر فيه لو شاء عائد الله، هذا ما في شيء، كلنا نعوذ بالله. عائد الدال عند اسم فاعل، أيوة راجع عسى الله عابد راجع ما كلها اسم فاعل، خائف من الله هو اسم فاعل خائف، أيوة يعني هذا فعلك أنت، العود فعلك أن أعود، أعود أنا، هذا فعلي أنا. اي نعم ايه صح، ما في شيء، لا تكتبها يعني. الدعاء الجماعي بدعة، هذا الاخ يقول عندهم امام في شركة تدعو دعاء جماعي بعد الصلاة وكلهم يدعون مع، الدعاء الجماعي بدعة. المعتزلة تكلمنا عنهم الأسبوع الماضي، موجود لأن الوقت يعني ما المعتزلة الأصل فيهم أنهم فرقة ضلالة وليست من الفرق الخارجة عن الإسلام. لاحظت عندما نصنف الفرق إلى فرق ضالة منتسبة للإسلام وفرق خارجة عن الإسلام، أو بالفرق الإسلامية أحيانا وفرق منتسبة للإسلام يعني وليست إسلامية، المعتزلة عملنا بعضها مع الإسلامية أو على الصوم الآخر المنتسبة وليست الفرق الخارجة. هذا أيضا من الأشياء اللي بعض الأخوان يعني هل من السنة أن أقرب الطعام للضيوف أم أخذهم إلى صالة الطعام؟ بعض الأخوان يقول أن إبراهيم عليه السلام فقربه إليهم كذا، لا لا يشترط ان هذا يكون سنه، ما اظن هذا في دلاله على السنه وتقريب الطعام لانك تخليه في المجلس، لا انا اظنه في الصاله افضل حتى يطعمون ثم يذهبون ثم ياتي بعدهم غيرهم او من ان شاء الله ما في شيء، لكن يعني هذا الاستشهاد بها من باب الاشاره كما يقولون. هذه الاسئله احنا ما نجاوب عليها، كيف يمكن الإحساس بالتوازن بين الذات والواقع المحيط بها؟ ما نوضح الأسئلة، يعني هذه الأسئلة أشبه أن تكون عامة جدا، فتكلموا فيها أصحاب علم النفس أو علم مدري إيش بما يبغوا، لكن نحن لا نجيب إلا على سؤال محدد وكلام محدد. أنتم اليوم مشكلة بالألفاظ يا جماعة، ليش؟ هذا الأخ يسمع في الإذاعات كلام ما يدري شو أو ما يدري شو، ما معنى الأستانة؟ الأستانة اسطنبول، هي مدينة اسطنبول التي كان اسمها بيزنطة، كانت أيام الروم اسمها بيزنطة، فلما فتحت سميت الأستانة أو يعني باللغة التركية أو إسلام بول، إسلام بول يعني بلد الإسلام، ثم قلبت فقيل اسطنبول، ثم بقي يطلق عليها ايضا ايش؟ القسطنطينية، لان الملك قسطنطين هو الذي يعني اشتهر وطلقت عليه. السادات، ها سادات وش هي؟ برقة؟ طيب هذه المخابرات الإيرانية، وقد اذهب الله الشاه والسادات والخميني والحمد لله. والبنت يقول انا مسكين تلقاه كل يوم يسمع الاذاعات فقال له هذا وزارة الدفاع، وهي نبنى بأسنادع على ذمتك يا عبد الله خالد، وزارة الدفاع الأمريكية، طيب يعني المهمة أن ما يفرق عقائدية، يعني نبنى إذا قرر وإذا تقول أننا الكاثوليك ولا، لكن هذه وزارة الدفاع يسمونها كذا. قلت أي شيء من شعائر الكفر أو من يتشبهين كما سأل الأخ ونصحته وأن هذا من الإعجاب أو من الحب لهم، فأبى فهل نستطيع يقول أخ أن نجعله معين تحت قوله صلى الله عليه وسلم ومن تشبه بقوله صلى الله عليه وسلم؟ نعم هذا معين مدام قد بينت له فتقول أنه متشبه بهم وأنت صادق لأنه فعلا متشبه بهم. اسم محبوب الرحمن ما رأيك فيه؟ إن شاء الله لا بس لا نقدر نقول في شيء تفاؤلا. الأخ الذي يقول حز بنفسي هذا لا يحز بنفسك يا شيخ احمل إخوانك على محمل الحسن ولا يحز بنفسك شيء. هل هناك أحد في الجنة الآن؟ الآن عندنا فقرة إن شاء الله تأتي والجنة والنار مخلوقتان. نعم الله تعالى خلق الآن موجودتان الجنة والنار لكن هناك عذاب أدنى وهناك عذاب أكبر ونعيم أدنى ونعيم أكبر. المؤمن يفتح له في قبره فيصيبه من روح الجنة ونعيمها وطيبها وكذلك والكافر والعياذ بالله يفتح له على النار نعوذ بالله من ذلك. لكن الجنة الكبرى والنار الكبرى تكون بعد يوم القيامة وإن شاء الله نفصل هذا بعد إن شاء الله.